ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي الله فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه من سلم. أما بعد، هذا الحديث العظيم في أخبار من قبلنا يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام للعبرة والعظة، وأن المؤمن لابد أن يبتلى بهذه الدار، فالواجب عليه الصبر. قد يبتلى بالمرض، قد يبتلى بالفقر، قد يبتلى بالأعداء، قد يبتلى بغير ذلك، فالواجب الصبر على طاعة الله والكف عن محارم الله، كما قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول جل وعلا: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله. وتقدم الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. وهذه قصة هذا الملك الجائر الخبيث لمن قبلنا، كان عنده ساحر يخبره بعض المغيبات التي يسرقها من الشياطين التي تسرق السمع، ويختبه في هذه الأشياء التي يلبس بها على الناس. فلما كبرت سنه، قرب أجله، قال للملك: أريد شخصا شاب أعلمه حتى يحل محلي إذا مت، يعلمه السحر. فجاء له بهذا الشاب ليعلمه، فكان الشاب يأتي إليه وفي طريقه راهب عابد من العباد، فمر عليه يستمع له، فأرشده الراهب إلى أن ربه الله وأن هذا ملك وهذا الساحر كلاهما ضال كافر، وأن ربه والله وحده. فعلمه وقال له الراهب: إذا قال لك الساحر لماذا تأخرت؟ فقل: أخرني أهلي. وإذا قال لك فيما تأخرت؟ قل: أخرني الساحر. فلم يزل هكذا في طريقه إلى الساحر، يمر على الراهب ويتعبد، حتى جرى ما جرى لبعض جلساء الملك، إنسان أصيب في عينيه، فدله الغلام على الراهب فنفت عليه ومسحه، فأبرأه الله، مسحه الغلام، قال: الله جل وعلا قد نفع به، صار يبلع لكمه والأبرص ويشفي من أمراض كثيرة بسبب ما تعلمه من الراهب. ويقول للناس: إني لا أشفي، إنما أشفي الله، إنما أنا أقرأ السبب والشافي والله وحده سبحانه وتعالى. فلم يزل هذا دابه حتى جرى ما جرى لجليس الملك، وعالجه الشاب ورد الله عليه عينيه بصره. فلما جلس عند الملك أخبار السائلة: من رد عليك بصرك؟ قال: الله ربي. قال: هل لك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فلم يزل به يعذبه حتى دل على الغلام. فلما جاء بالغلام أخبر بما يعذب حتى دل على الراهب، ثم جاء بالراهب فدل، فأمر الملك بنشر جليس بالمنشار وهكذا الراهب إن لم يرجع عن دينهما وقتلهما. وقال للغلام: ارجع عن دينك. فأبى يرجع عن دينه، فأمر به أن يذهب به إلى جبل فيلقى من رأسه إذا لم يرجع. فرجع في الجبل بأصحابه فسقطوا وسلم هو، وجاء إلى الملك وخبره، وأمر يذهب به في قرقور سفينة صغيرة إلى البحر، فإن رجعوا إلا يقوف في البحر، فانكفأت بهم السفينة، لأنه قال: اللهم اكفنهم ما شئت، فكفاه الله شرهم. وكان قصد الغلام أن يظهر الدعوة بين الناس، فقال له: إنك لن تستطيع قتلي، ولا بد من قتله حتى تجمع الناس في صيد واحد وتأخذ سهم من كنانتي ثم تصلبني ترميني بالسهم وتقول: بسم الله رب الغلام، حتى يسمع الناس، فإذا سمعوا حصل المقصود، هذا مقصود الغلام، حتى يؤمنوا بالله وحده. فلما فعل ذلك وقال: بسم الله رب الغلام، وأصابه، قال الناس: آمنا برب الغلام. فوقع ما خافه الملك وجنود، ودخل الناس في دين الله وآمنوا برب الغلام، وأمر الخبيث بخد الخدود في الحادث في الأرض وأوقد فيها النيران، وأمر من لم يرجع عن دينه يلقى فيها، كما قال الله في قصته وأمثاله: قتل أصحاب الخدود من النار ذات الوقود. والمقصود من هذا أن الواجب الصبر حتى جاءت امرأته معها صبي فقيل لها إما أن ترجعي وإما أن توقعي في هذه الخدود، فكأنها تكاكأت وتوقفت، فقال لها ولدها اصبري فإنك على الحق. فهذا يدل على أن الناس قد يبتلوا، وأن الواجب عند الابتلاء الصبر والاحتساب، صبر على الحق والثبات عليه، ولو مات الإنسان ولو قتل، وإن كان قد في ديننا المكره له يترخص المكره، كما قال الله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في ديننا دين محمد يجوز الترخص بالإكراه، إذا أكره أظهر الكفر المطلوب وقلبه مطمئن بالإيمان ليسلم من ظلم الظالمين، ومن صبر وخير له من صبر فهو على خير عظيم. والمقصود من هذا الحديث أن الواجب على المؤمن عند الابتلاء الصبر والاحتساب والثبات على الحق، عملا بقوله سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين، قد يصيبه المرض فيصبر يحتسب ولا مانع من العلاج يعالج، العلاج جائز بل مشروع، ولكن مع الصبر وعدم الجزاء. هكذا في فقره وحاجته أو إذا ابتلي بظلمة يصبر ويحتسب ويأخذ بالأسباب الشرعية، وفق الله جميعا. هذه القصة الواردة في هذا الحديث هي قصة أصحاب الخدود نفسها، قد يكون كثيرين هذا منهم، يكون هذا من أصحاب الخدود. ما شاء الله. كان شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت شرعنا بخلاف، شرعنا جاء بالرخصة في الإكرام، يعذرون بالكذبة بالإكرام، نعم بالكذبة إذا أكره.